أنا امتحان. هلا ما يكتبوا لنا دماغ يا بنتي. إيه؟ ما حبيتش أكتب. النهارده هامه لحد نهايه الحصه دي. تحالف المراجعه الفاينل يوم الاربعاء مش اللي جاي ده اللي بعده. يعني مش عايز اقول ان في احتمال حاجه جديده، بس على اسوأ لو حاجه زادت هتلاقيه في نفس اليوم في القسم ونعمل موعد لاي حاجه زياده ان شاء الله. مش هنقول في حاجه ان شاء الله. النهارده كنا وقفنا عند جروب بي بيتا هيمريتك ستريت بروتوكول. لو تتذكروا احنا قلنا في استاذه لانسكيب عملت ايه؟ قسمت ستريت بروتوكول على حسب الكربوهيدرات ليجر الى جروب، جروب ايه لحد دبليو ما عدا الاي وجي. الجروب الاولانيه خدنا منها مثال اللي هو الستريت بروتوكول كان ينتهي لجروب ايه بيتا هيمريتك ستريت بروتوكول. طيب الجروب اللي بعديها بقى اللي هي جروب بي بيتا هيمريتك ستريت بروتوكول الممثل بتاعها اورجانيزم اسمه ستريت كوكس اجالاكسيا. في ناس انتقال كتير وفي ناس انتقال ماشيين كده اجالاكسيا. اجالاكسيا كلام يعني حاجه كده يعني. فإذا أجالاكسيا أو أجالاكسيا ده اللي هو الجروب بي بيتا هيمريتك ستريت بروتوكول. ماله؟ لو حبيت اقول مورفولوجي تعالوا ناخد سيستماتيك مورفولوجي. جرام بوزيت بوكار ارينجينج ان شين كورليجن. طيب كالشر بطلت الانيمو. برافو عليك يا الاء بطلت الانيمو. حلو 5% ضرب ونفسها وبيدوروا على انريتش فيا وهي بالتحديد بلاد ادرار. ولو طلع على بلاد ادرار هيبروديوس عرفت منين يا دليل؟ اهي مكتوبه اهي اسمه جروب ايه بيتا هيمريتك ستريت بروتوكول. يبقى بيعمل بيتا هيمريتك ده صح. فمن العنوان عرفت الكالشر. طيب دايما بعد ما بخلص المورفولوجي والكالشر بنروح لفين؟ للفيرنس فاكتور. مين الفيرنس فاكتور بتاع هذا الاورجانيزم؟ عنده بولي ساكرايد كبسول موجوده في اول سطر بنوزوها دي. هي دي الفيرنس فاكتور بتاعه. يبقى تاني بصوا كده اورجانيزم من اسمه وعنوانه طلعنا المورفولوجي بتاعه وطلعنا الكالشر كاركترستكس وطلعنا كمان من اول صفه اهو في اول وصف طلعنا الفيرنس فاكتور. اسمه جروب بي بيتا هيمريتك ستريت بروتوكول. طالما ستريت بروتوكول يبقى المورفولوجي ثابت بتاع العيله جرام بوزيتيف بروتوكول ارينجد ان شين اور بي. قال لي بيتا هيمريتك يبقى بيجروا على بلاد ادار وبيبروديوس بيتا هيمريتك. ولهم نفس الصفات زي ستريت بروتوكول انه فقط تبقى نيروب وانه بيحب كربون دايوكسيد 5-10% الكلام اللي قلناه في الحصه اللي فاتت. طب والفيرنس فاكتور هذا الاورجانيزم عنده بولي ساكرايد كبسول هي دي المين فيرنس فاكتور بتاعه. طيب بعد الفيرنس فاكتور دايما بنناقش الديزيز مش كده؟ طيب اهميه هذا الاورجانيزم راجع لانه بيعمل انفكشن في النيولي بورن وخصوصا في الفيرست تو مانثز اوف لايف. يعني بعد ما الديبي بيتولد كده وعلى مدار الشهرين الاوائل ممكن يحصل له انفكشن كوزد بهذا الاورجانيزم. السؤال المنطقي طب وايه اللي وصل الاورجانيزم زي كده لنيولي بورن طفل لسه موجود؟ جاله الاورجانيزم ده منين؟ جاله من امه اكيد. بالظبط كده. الامراض اللي بتيجي في النيونيتال بيريد بعد ما الطفل بيتولد على طول بيكون يوجوالي مصدرها الام. فلما تتبعنا مصدر العدوى لقينا ان ربع الفيميل نورمال بيكاري هذا الاورجانيزم في الجنتال تراكت بتاعه. يبقى ده لود كارير ستيت ايضا ربع الهيلثي فيميلز عندهم هذا الاورجانيزم في الجنتال تراكت. ويبقى اثناء البيرد وهو البيبي نازل في البيرد كمان ممكن ياخد هذا الاورجانيزم يقوم يجيله ايه الامراض بقى للتحليل؟ يجيله حاجه اسمها نيونيتال سيبسيس. نيونيتال سيبسيس يعني طفل يجيله نيمونيا يجيله جوينت انفكشن يجيله ووند انفكشن يجيله سيبسيميا. ماشي كل دي حاجات مكتوبه صح بس في حاجه مكتوبه تحتيها خالص يجيله مينينجايتس. في تجميعه في اخر المنهج موضوع كلينيكال اسمه مينينجايتس. المينينجايتس اسباب كتير منها ما هو شهير جدا ومنها ما هو رير. والمنينجايتس اسباب او كل الاورجانيزم يعملوا المنينجايتس في اي سن لكن في بعض الاورجانيزم بيعملوا حاجه اسمها نيونيتال مينينجايتس. ده من المواضيع المهمه جدا في التجميعات. اسباب النيونيتال مينينجايتس اربعه بكتيريا ده اولهم اولهم يعدي علينا يعني مش اكثرهم، لكن ده اول واحد منهم يعدي علينا من ضربة. اسمه ايه؟ اسمه سبريت كوبس اجالاكتيك، واحد من اسباب النيونيتال مننجايتس. عشان كده حاطط لك خط تحت المننجايتس عشان تنتبه لاهميه هذه التجميع ان شاء الله. كويس. وقد يكون فيتا للطفل، لانه ممكن طبعا بعد الهور يروح للبلد السليم ويعمل سيبسين او يعمل فيتا لسيبسين. واضح ان الاورجانيزم ده جبان صح؟ شطر على ايه؟ على المواليد، على الاطفال الصغيرين بتاع الستات اللي سخنت فين في الجنتكس. ومن كتر ما هو جبان كمان لو اتشطر على حد كبير يتشطر على حد ضعيف. بصوا كده لو عمل انفكشن في الكبار يعمل انفكشن في الناس اللي منهم برمائي، الناس الدايبيتك او الناس اللي عندهم تيومر كده. يعني واضح ان الاورجانيزم جبان، يعمل انفكشن في حد ضعيف عنده مشكله اللي منهم برمائي، واحد دايبيتك واحد عنده تيومر، يا بيعمل انفكشن في نيوني بورن. تمام؟ opportunistic ولا لا؟ opportunistic ولا opportunistic ولا لا؟ opportunistic والله يعني لو حبينا نشوف الاورجانيزم ده opportunistic ولا لا؟ هو ايه معنى الاوبورتونيست؟ يعني واحد من الكومنسالز يوجوالي ويعمل انفكشن لو الشخص مناعته قلت صح؟ يبقى بهذا المفهوم لكن بمفهوم اخر. هو كان بارت من الكومنسال عند النيوري بورن؟ لا كده؟ لما اتنقل لهم الام عمل لهم الانفكشن على طول، ده مش اوبورتونيستك بالنسبه لهم يبقى باثوجين صح؟ لكن لو كل ان كان واحده كارير تحمل الاورجانيزم ثم لما قلت مناعتها عمل لها، يبقى في الحاله دي عند السيده دي اوبورتونيستك. لكن في الامراض اللي حكيناها مش اوبورتونيستك باثوجين. اول ما يتنقل للطفل من امه يعملوا الانفكشن. طيب how to manage الجروب بي دي كان اهلا وسهلا اتفضل. يعني ازاي نعمل مانجمنت للاصابه للاصابه بهذا الاورجانيزم؟ احنا قلنا اهم ايج جروب يصاب هم مين؟ نيوري بورن صح؟ اللي هم دول اللي هنبتدي بيهم يا ايمان. هنعمل ايه؟ هنحاول نعمل سكريننج للامهات الحوامل. نشوف كده عندهم الانفكشن اللي عندهم الاورجانيزم، يعني بندور على 25% الكارير اللي بيكاري الاورجانيزم في الجندر سيستم بتاعه. هناخد فاجينال شوال ونزرع ونشوف هل في بيتا هيموليتيك جروب بي بيتا هيموليتيك ستريت فوكاي لو هذا الاورجانيزم ولا لا. كويس؟ بص هنا اللي نطلع بروزه اثناء الولاده نديها برود سبيكترم انتي بايوتيك زي الامبيسيلين اثناء الولاده حتى بين قوسين. بنؤكد على انها اثناء الولاده بيسموها انترا بارتم. بارتم يعني ولاده، انترا يعني داخل الولاده اثناء الولاده صح؟ مره جبنا على المانجمنت دوت سؤال ام سي كيو من حوالي 4 سنوات وكان في صعوبه في السؤال. قلنا ليه؟ قلنا عشان نتفادى النيونيتال انفكشنز كوزد باي ستريبت اجالاكتيا بنعمل وان اوف ذا فولوينج. كده الوان اوف ذا فولوينج كتب حاجات كتير مستبعده، لكن الاجابه حصلت واحده من اثنين. ندي انتي بايوتكس ونعالج الام في الفيرست ترايمستر، او ندي انتي بايوتكس ديورينج ليبر وبين قوسين انترا بارتر. ما انت دلوقتي عشان قلناها انت ايه منتبه لها فعارف الاجابه، لكن القارئ اللي ما كانش مركز وما قراش انترا بارتر وبدا يفكر قال لك لما تكون الام عندها واول ما حملت خلاص واحنا عارفين انها كاير نديها من اول الفيرست تريمستر عشان نقضي على الاورجانيزم عندها يوم الاورجانيزم ما يتقلش البيبي كده. واحد فكر كده. ايوه برافو عليك. بصوا اللي فكر كده فكر ايه؟ فكر كده عشان ما ركزش ما فهمش ان الاورجانيزم بينتقل للبيبي دورينج تيرم، اصل في انفكشنز تنتقل للبيبي اثناء الحمل. فالتريك كان عشان كده الاورجانيزم ده مش بيكروس بريسنت، مش بيعمل انتر يوتراين انفكشن، لكن الطفل بياخده during birth. يبقى انا بدي انتيبيوتيك اثناء الولاده، لان زي ما جمال بيقول كده ما انا ممكن اعالج الام في الفيرست تريمستر ثم ترجع تاخد الاورجانيزم الثاني في الست شهور اللي فاتوا، ويبقى المشكله ما زالت قائمه اثناء الولاده الطفل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ما فهمش اخر السؤال ده واضح حضرتك؟ يبقى المانجمنت احنا بنتكلم على اورجانيزم اسمه ستريبت كوكس اجالاتشي، ده بي بيتا هيموليتيك ستريبت كوكاي، ينتمي لجروب بي بتاع بلانسفيل. عليك السلام حضرتك. قلنا انه جرام بص الكوكاي ارنجمنت شينز او بيرز، قلنا انه بيجروه على بلاد اجار وبيعمل كومبليت ديمولسيس. قلنا الموست امبورتنت فيرس فاكتور بتاعته موجوده في المورفولوجي في اول سطر، الا وهي البوليساكرايد كبسول. اول مره يعدي عليها اورجانيزم عنده بوليساكرايد كبسول وتعتبر الموست امبورتنت فيرس فاكتور. قلنا موجود عند ربع انتميز في الجينيتال تراكت ويعتبروا هيلثي كاريرز. والمشكله بتكمن ان اثناء الولاده ممكن الاورجانيزم ده ينتقل للنيولي بورن ويعمل له حاجه اسمها نيونيتال سيبسيس. السيبسيس قد يكون جاست ووند انفكشن، جوينت انفكشن، نيمونيا، سيبسيميا. لكن حطينا خط تحت كلمه مهمه بفكركم بيها، نيونيتال مينينجايتس، عشان نجمع التجميع دي. هناك اربعه بكتيريا في المنهج ممكن يعملوا نيونيتال مينينجايتس، هنجمعهم في سؤال امتحان اسباب النيونيتال مينينجايتس، ونسالك على البريفنشن بتاعهم او التريتمنت او الدايجنوست بتاعهم في اخر المنهج ان شاء الله. قلنا عشان نعمل مانجمنت بنعمل سكريننج للفيميلز اثناء الولاده عشان نعرف اذا كان عندهم الاورجانيزم ده ولا لا. واثناء الولاده انترا بارتر كلمه مهمه، داخل الولاده يعني اثناء الولاده، بندي لونج اكتنج او برود سبيكترم انتيبيوتيك زي الامبيسيلين عشان نقتل الاورجانيزم وما ينتقلش للبيبي وما يجيبلوش نيونيتال. قلنا سؤال بقى قبل ما الناس اللي جوه متاخر دول، قلنا في سؤال ام سي كيو بيقول فيها ان المانجمنت بتاع الستريبت بايوجين الستريبت اجالاتي اهم نقطه فيه، وذكر ثلاث حاجات عاديه ممكن انت تستبعدهم بسهوله بذهنك، بس حصل لك الاجابه في نقطتين مهمين، ندي انتي بايوتيك انترا بارتر ولا ندي انتي بايوتيك في الفيرست ترايمستر. التريك في السؤال ده ايه؟ ان على ما نخلص المنهج في التجميعات الامراض اللي بتتنقل من الام لابنها في امراض الاثنين ترانس بلاسنتال يهمني جدا ان نعمل مانجمنت في الفيرست ترايمستر، بس ده مش منهم، ده بيتنقل ديورينج بيرث، يبقى يهمني اعمل المانجمنت اثناء الولاده. واحد يقول لك طب وايه ما اجابتي تمشي تبقى صح، ما انا لو اديتها علاج في الفيرست ترايمستر يبقى الاورجانيزم ما بقاش عندها، يبقى لما تيجي تولد الولد ينزل سيفلي ما فيش مشكله. طب وايش ضمنك انها هتقعد 6 شهور بعد ما عالجتها اللي هو السكند والثيرد ترايمستر ما يجيلهاش الاورجانيزم ده تاني؟ المشكله مش في الثيرد ترايمستر، المشكله اثناء الولاده، فانت لازم تديها اثناء الولاده عشان تضمن عدم انتقال الاورجانيزم ده من الام للنيوري بورن. كلام سهل؟ طيب نروح لاورجانيزم اخر برضه من نفس العيله ستريبت كوكاي. هو بالامانه مش اورجانيزم واحد، هي مجموعه من الاورجانيزم ورحنا مسمينهم فيريدنس ستريبت كوكاي. مش عرفك انه مش اورجانيزم واحد. لما بتكون سبيشيز بحط اسم الجينس الاول طبعا. مش كده؟ يبقى لما اجي لو كان ده سبيشيز واحده كنت سميتها ستريبتوكوكس فيريدنس. مش كده؟ كنت ذكرت اسم السبيشيز في الاول. زي ما قلت ستريبتوكوكس بايوجينز، ستريبتوكوكس اجالاكتي لسه هنا مش كده؟ لكن لما اقول لك فيريدنس ستريبتوكوكاي هي مجموعه ستريبتوكوكاي اللي بيتميزوا بحته الفيرلنس دي. ايه بقى الفيرلنس دي؟ كلمه ليها معنى ولا كلمه كده؟ كلمه ليها معنى، لان المقطع فير باللاتيني او حتى متاخد منه بالفرنساوي يعني اخضر. فالفيرلنس ستريبت كوكاي برافو عليك، اللي هم مجموعه من ستريبت كوكاي اللي لما يجروا على البلاد اجار يطلعوا بالروكسايد يوم يحولوا الهيموجلوبين الى ميت هيموجلوبين، يوم تبقى الكورن السراوند بجرين كالوريشن نقوم نسميه الفا هيموليسيس او بارشال هيموليسيس. يبقى الفا هيموليتيك ستريبت كوكاي. وعلى فكره بقول لك انهم مش سبيشيز واحده، لان فور اكزامبل من ضمن السبيشيز بتاعتهم اسم ذكرناه قبل كده ستريبت كوكس ميوتن. اهي الميوتنز دي انا قايلها بالاسم العلمي ستريبت كوكس ميوتن، هذا اسم سبيشيز تنتمي للفيردنس ستريبت كوكاي. بالامانه احنا بندرسهم بالتفصيل لطلبه الاسنان لانها تهمهم اكتر لانهم عايشين في الاورال جاب، وبنقول لهم اسامي السبيشيز بتاعتهم يعني منهم ستريبت ميوتنز وستريبت ساليفيريوس، واضح من ساليفيريوس سلايد يعني، وستريبت سانجوس وستريبت ميتيور ومليري. يعني الاساس دي بقى اساس كلمة الثلث الأول. كل المجموعات دي جمعناهم وسميناهم على بعضهم فيريدنت ستريت فوكال. الكانيمونيتك ستريت فوكال بيعيشوا نورمالي فين؟ الأورال كافت صح، لكن ممكن تلاقيهم في أماكن أخرى في الجي أي بي أو في الميل هيندر سيستم أو على السكين. أكثر مكان هم عايشين مهمين فيه هو الأورال كافت. عايشين في أمان الله as a part of the normal flora أو دول flora. كومنسنت نون باثوجينيك بكتيره بكتير او ما عندهمش فيرنس فاكتورز قويه وما بيطلعوش توكسين غايه ما هنالك عندهم القدره انهم يأدهير او يأتاش، لان عندهم لو بيتكلموا كده جلايكوكيليكس قلناها في الجنرال فوليوم 1 لما قلنا بتاع خلع السنه ممكن يوصلوا الهارد ويمسكوا في الهارد ويعملوا سايكلوز كتير اندوكاردايتس. برافو عليك. بس تعالى اقول لك اخر سطر الاول في الباراجراف انهم بالكتير يوم ما يتشطروا يتشطروا في الاورال كافيتي ويعملوا حاجه كاني طلبه الاسنان، يعملوا دنتال تيرز تسوس اسنان. ليه؟ اللي اسمه ميوتنز ده ميوتنز جاي من انه يقدر يعمل الميوتانز، عارفين الميوتانز اللي هي البوليساكرايد. تقوم البوليساكرايد تمسك في السنه وبعدين اورجانيزمز اخرى تمسك عليها وتعمل فيرمنتيشن وتطلع اسيد وتسوس السنان. التفاصيل مش مهمه بالنسبه لكم بتاعت الدنتال كيرز اللي من الناس بتوع سنان، لكن اهميته القصوى في الاورال كافيتي للناس النورمال كده زي حالتنا انه يعمل لهم دنتال كيرز. تمام. لكن يبقى اللي اقدر اعتبره زي ما لك بتسال على السلام ورحمه الله، اقدر اعتبره على السلام ورحمه الله، اقدر اعتبره اوبورتونيستك. ده بقى ليه؟ لو وصل لمكان اخر غير الناتشرال هابيتات بتاعه. احنا لما عرضنا الاوبورتونيستك فاسيلتي قلنا ايه؟ بوتنشالي باثوجينيك اورجانيزم. ده قاعد في اورال كافيتي بامان الله، لكن بيحمل في طياته القدره انه يعمل ديزيز. ما بيعملوش ديزيز الا النورمال كونديشن اهو قاعد في امان الله. لكن يعملوا ديزيز بشخص اميونو كومبرومايز صح؟ او لو بيتشينج مكانهم ويوصلوا لانظر هابيتات. او ده مع خلع السنه يلاقي مدخل البلاد ستريم، دخل البلاد ستريم السيركيليشن اخدته معدي على الهارت كونه ضعيف. لو لقى الهارت سليم يعمل انفكشن ولا لا؟ ما يعملش. وده الفرق بين اكيوت وصاب اكيوت اندوكاردايتس. لما جينا نتكلم عن الثريبت بايجينز امبارح قلنا بيعمل اكيوت اندوكاردايتس، اورجانيزم قوي وعنده فيرنس فاكتورز كتير، لقى القلب سليم لقى القلب تعبان هيعمل اندوكاردايتس. لكن ده عشان اورجانيزم ضعيف ما عندوش فيرنس فاكتورز كتير، يا دوبك بيقدر ياتاش، يبقى ممكن يستغل مكان ضعيف في القلب. يعني لازم يلاقي بريديسبوزنج فاكتور، يلاقي كونجينيتال هارت ديفكت، يلاقي ارتفيشال بروتيزز حاطين مثلا صمامات صناعيه بلاستيكات بتاع كده، يلاقي روماتيك هارت ديزيز، يعني يلاقي بريديسبوزنج فاكتور، يوم الاورجانيزم يقدر يسيتل دير ويمسك الجلايكوكيليكس ويعمل اندوكاردايتس على قدها كده نقوم نسميها سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس. لو جمعنا اسباب السب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس نلاقي ان الستريبت بيردن لوحده يقدر يعمل اب تو 50% من الحالات. مشهور في الحته دي. طب لو سالتك بقى في امتحان واللي جاك مره مين الموست امبورتنت كوز اوف سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس كوز الاورجانيزم، اذكر الباثوجينيز بتاعته يعني بيعملها ازاي، ثم اذكر الميثود اوف لابوراتوري دايجنوزيس في نتيجتها. سؤال ثاني صح؟ الموست امبورتنت كوز اللي يعمل 50% يبقى هو الاول هو الموست امبورتنت. فالموست امبورتنت كوز اوف سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس هو هذا الاورجانيزم اللي هم مجموعه الفيريدنس ستريبتوكوكاس. ايه الباثوجينيسيس؟ انه بيعيش نورمالي في الاورال كافيتي مع الدنتال اوبريشن زي مثلا دنتال اكستراكشن او اورال اوبريشن زي كونسريكتومي ولا حاجه. الاورجانيزم بيفايند اكسسبيليتي للبلاد ستريم وممكن يصل الهارت ويعمل سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس، بس بشرط انه يلاقي بريديسبوزنج فاكتور زي بروسيسز او كونجنتال هارت او ريوماتيك هارت. ازاي دي شخص؟ قبل ما تقلب الصفحه شيل الصفحه الجبت ارجع. ها شوف خلص ازاي؟ سمبل بلاد ايه تاني سمبل رنا مين فيكو رنا ولا انت ولا ايه ما انا ليه انا اقول لك انج ايه وانج هدير باللام بالريه برضه ماشي ايه او هدير ايه السمبل اللي ناخدها زمان قالوا بلاد سمبل واقفينه ممكن طبعا عادي ايه يا عم سؤال منين اورا كيف يا ودي انا الاجابه اللي انا مستنيها لا لا دي الاجابه اللي انا مستنيها شجع احمد لحالي احمد بس عمرنا ما نعمل زي احمد دول هنلاقيه كل ليه يا احمد اورجانيزم موجود نورمال اورا كيف معنى انك تاخد السامبل من اورا كيف انك لازم حتى ايه صح بفكر تاني معلش لو انا بقول لك شخص سبايكل بكتيريا من الجلطات كوز باي ستريت بيرجنز ازاي كنت بقول ياخد سامبل من الدور الكبدي يبقى كلنا عندنا سبايكل بكتيريا من الجلطات الجلطات ده موجود نورمال في الدور الكبدي ما بدورش عليه في مكان وجوده الطبيعي بدور عليه في المكان اللي هو راح بدور عليه يعني هو راح الهارت عن طريق بلاد ستريم بدور عليه في البلاد ستريم ناخد بلاد سامبل في زمان كنت أعلمت بطاقة اللي هو في زمان كنت أعلمت لما أدار عيش مكان الوطني وأطرح من المكان المكان عن طريق بلد ماشي أنا أحسن كنت أطرح من البلد يعني المكان اللي هو له لا يعني هو المكان ده فأنا أطرح من المهارة أطرح من المكان في مكان أنا بيوت الوحيده المعتمده هي البلاد وانس خدنا البلاد يبقى عندنا تكنيك ايه هو بلاد كلتشر تكنيك لو الامتحان طلب منك الدايجنوزس بالتفصيل تقول له ايه بقى 10 ملي بلاد 5 ل 10 ملي بلاد على 50 ل 100 ملي بروس السؤال ده مهم من الشابتر العملي ليه البروس بنحط لارج فوليوم قلناها عشان انتي ديلوت اوت الهوست ديفنسيف فاكتورز اللي ممكن تكون موجوده وتمنع الجروس نحط انتاجونست للانتي بايوتيك ان كان العيان بدا الانتي بايوتيك ثيرابي برافو عليك طب كمل انت كده الدياجنوستس مثلا لو من ثلاث درجات انت كده بالبلاد كلتشر التكنيك اللي انت قلتها دي خدت نص الدرجه خدت درجه ونص ليه والباقي بقى بعمل سب كلتشر على ايه هنا على بلاد اجار لما اعمل سب كلتشر على بلاد اجار لازم اقول هشوف ايه عشان اخد بعيد الدرجه الايدنتيفيكيشن انا ايه الفا هيموليسيس برافو عليك بصوا خدوا بالكم في ناس هيكتفي بانه يقول لك اعمل سب كلتشر او ملاقي الفا هيموليتيك اورجانيزم وايش عرفك ان الالفا هيموليتيك اورجانيزم هم الفيردن ستريبتوكوكاي قد يكون اورجانيزم اخر يبقى لازم اروح عامل مايكروسكوبيكال اكزامينيشن والاقي الاورجانيزم اللي عامل الالفا هيموليسيس دي جرام بوزيتيف ارينجد ان تشينز يبقى انا معايا ستريت بوكاي وعامله الفا هيموليسيس وجايبها من بلاد ستريم حيث ده مش مكانه جودا في مريض بيشتكي من سرقه كل البكتيريا اندوكاردايس يبقى يكفيني الدايجنوزس عند هذا الحال كلام سهل طبعا تريتمنت بص عشان تتاكد من الكلام اللي قلت لك الحصه اللي فاتت اصبح في يوجد ممبرز من الفيريدنز ستريت بوكاي ريزيستنت تو بنسلين انا امبارح قلت لك ايه الستريبت بايوجينز نعمه من نعم ربنا علينا انها سنسيف للبنسلين عشان المريض الغلبان بتاع الروماتيك فيبر اللي محتاج اللونج اكتنج بنسلين يقدر اللونج اكتنج بنسلين يبقى فعال بالنسبه له لكن لما خرجنا من دايره الروماتيك فيبر وبقينا مش محتاجين اللونج اكتنج بنسلين الاورجانيزم اللي عايز يرزست البنسلين ريزيست اهو من نفس العيله اهو فبيريزيست البنسلين عشان كده دايما بنحاول في العلاج ندي كومباينيشن من البنسلين او بنسلين ديريفاتيف زائد امينوجلايكوسايد كومبوننت زي الجينزامايسين تمام فبندي كومباينيشن بتبقى فاليبل في هذا الحال ادي الفيردنس ستريبتوكوكوس ها اللي لو فيها سؤال او مش فاهم حاجه نروح بقى للستريبت نيموني اخر افراد هذه العيله اللي بندرسه في هذا الشكل ستريبت كوكس نيموني كده ده اسم علمي يبقى ده اسم سبيشي صح بس بندلعها بنحب ندلعها عشان واحده من المشاهير عندنا فنقوم ندلعها ونقول على انه ده نيمو كوكس نيمو كوكس ده مش الاسم العلمي ده اسم الدلع لكن الاسم العلمي اسم الجينس والسبيشي مش كده. بوكس نيموني من حيث المورفولوجي ها جرام بوست كوكار واوفر برضه زي ما قلنا او اوفويد. هنا انا هستخدم كلمه اوفويد دي عشان اوصل لحاجه اوفر او اوفويد ماشي. وارنجد ان هنا بقى ده اللي بيز يعني لما بدانا العيله في الاول وكنا لسه ما قلناش اسامي سبيشيز قلنا بيبقوا ارنجد ان تشينج اور بيرز. طب الاثنين اللي ولا الثلاثه اللي فاتوا ها التشينز تغلب على البيرز لكن هنا مينلي البيرز. يعني اقدر اقولها في كلمه واحده جرام بوزيتيف ديبلوكوكار. كون ان الكوكس ما هياش سفيريكال كونها اوفل. بصوا كده لما يبقى عندك حاجه اوفل اقسم لك حاجه اوفل كده ونرص جنبها واحده اوفل كده مثلا كده اللونجيتودنال اكسس بتاع الاثنين كوكاي دول يبقى بارلل صح. لكن ممكن الاوفل اللونجيتودنال اكسس بتاعهم يجي على نفس الخط لما يبقى رينجل كده يبقى ده اللونجيتودنال اكسس. افتكروا الاثنين كوكس تبقى رينجل بأني واحده من الاثنين ارنجد بالشكل ده فتقوم تدي لك منظر يشبه سن المشرط او الرمح. ومن هنا جاء وصف كلمه لانسيت. يبقى بس انا استخدمت كلمه اوفل بس او اوفل عشان اوصلك لمعنى كلمه لانسيت او لانسيوليتشي. كلمه لانسيت او لانسيوليت يعني عامله زي سن المشرط او سن الرمح وده نظرا لانها اوفل. فالاوفر هيبقى ليها بوينتد اند تبقى عامله زي سن المشرط او سن الرمح. اللي ينسى يقول لانسيت ما بنزعلش منه بس اهم حاجه ما ينساش يقول جرام بوزيتيف ديبلوكوكاي او يفك كلمه ديبلوكوكاي الى كوكاي ارينجد ان بيرز. ناقص كلمه عشان ياخد الفول مارك بتاعت المورفولوجي. لو طلبت منك تتكلم عن المورفولوجي وقلت جرام بوزيتيف كوكاي ان بيرز ونسيت الكلمه اللي جايه دي هي دي اللي هتنقص بقى انه عنده بولي سكرات كبسول يبقوا كبسولين الاثنين كوكاي دول يبقوا انكلوز جوه كبسوله واحده. يبقى جرام بول عايز تقولها في كل واحده من ثلاث كلمات جرام بوزيتيف كبسوليتد ديبلوكوكاي. هبا لانسيت شيب لو افتكرتها كتر خير. جرام بوزيتيف كبسوليتد ديبلوكوكاي عندهم لانسيت شيب يوم مسبوق بالجرام. ايه رايكم الكوكاي ياخدوا الصبغه جرام بوست اللي ياخدوا الصبغه الفايل مش كده اهو. بس الكبسول لو نزلنا اتفقنا يا سطر انا عارف كده الواحده ما الكبسول ما بتتسبغش بتبان از ان ستيند هالو. طب الهالو دوت يعني حاجه واضحه ليها معالم لان السامبل الموجوده على السلايد بتاخد الصبغه اهي. بصوا يا شباب السامبل هتاخد الصبغه والكوكاي من جوه هياخدوا الصبغه بس الكبسول ما بتحتفظش بصبغه فتقوم تبان از ان ستين هالو اراوند ذا اورجانيزم. احيانا الكبسول بتبقى صغيره فيقوم الاثنين كوكاي يبانوا كده اهو والكبسول ما تبانش او تبان بالعافيه. فيوم ما نحب نوضح الكبسول جدا بنعمل اختبار اسمه ويلانج تيست. الويلانج تيست دوت ان انا اجيب انتي بوديز اجينست الكبسول. الكبسول انتيجينيك هنتكلم عنها حالا. بنجيب انتي بوديز اجينست الكبسول ونحطهم على السامبل. يقوم الانتي بوديز يمسكوا الكبسول كده اهو. وكأن الانتي بوديز بيشدوا الكبسول بيتنازعوا الكبسول فيما بينهم. يقوم لو انت في خلال دقايق صبغت حطيت لون صبغه ميسيلين بلو او اي لون تلاقي الكبسول اتنفخت. بص الكبسول كانت مش باينه باينه بالعافيه الكبسول بقت واضحه. الاختبار ده يسموه كابسولار سويلنج تيست او يسموه كويلانج تيست. هيجي لنا كذا مره في المنهج فاختبار من الاختبارات المهمه كابسولار سويلنج تيست او كويلانج تيست. أنا كده سؤال دلوقتي جه على ذهني في الامتحان مثلا mention one application for each of the following tests. What use of one application for each of the following tests? Number A, so Alex test. Chapter 24, engine antibody reaction. There is a model with the maize bean, toxigenic and non-toxigenic diphtheria strains. أهو بقى واحد يقول لك دخلوا لنا الدفتيريا في امتحان. يعني الدفتيريا مش داخله ان شاء الله. السؤال ده لمس الدفتيريا من بعيد لكنه كان من الانجل انتي بودي ريأكشن. ايه اس او تيست؟ عشان اشخص استماتيك فيبر اللي خدناه امبارح. ويلان تيست. كانسر سوينج تيست ممكن استخدمه فور ايدنتيفيكيشن او دايجنوزيس اوف ستريبت نيمون. بالك يعني احنا ممكن نجدد ممكن اول يطلع في ذهننا سؤال كده حلو اي بي سي دي ودرجه درجه درجه درجه في نص سنه سؤال مناسب سؤال بيدي 3 4 درجات اوكي تمام توحشونا والله هقول الاسئله الحلوه دي لمين استنيك بقى ان شاء الله راجعين لك راجعين لك مش عايز ترجع الترم الجاي بس مش عايز ترجع السنه الجايه يعني عيشة بقى بس مش للدرجات دي كويس لو رحت للكالشر كاركترستكس احنا في انهي عيله استريبتوكوك طيب بتزرعوا على مين على بلاد اجار هيبروديوس لازم تقولي نوع الهيموليسيس اللي هينتج نون هيموليتيك ولا الفا ولا بيتا هنا الاستريبت نيموني بيطلعوا الفا بيعملوا الفا هيموليس عشان بيطلعوا بيروكسين خد بالك خدنا مين من شويه بيعمل الفا هيموليسيس مجموعه البيرجرز يبقى الكلام ده له اهميه هنقولها حالا كون ان في اتنين اورجانيزم ممكن يعيشوا في اماكن قريبه من بعض والاثنين يعملوا الفا هيموليسيس يبقى لازم يكون عندي وسائل للتمييز بينهم واللي فاتح الصفحه اللي على اليمين هيلاقي جدول للمقارنه اهو بس هنشوف هنستعمل الجدول ده امتى بعد ما نغطي الكلام عن المورفولوجي والكالتشر بنتكلم عن الفيرولنس فاكتورز مين الفيرولنس فاكتورز بتاع الستريبت نيموني الستريبت نيموني مش بيبروديوس لا توكسينز ولا انزيمز ويبقى الموست امبورتنت او يكاد يكون الاونلي فيرولنس فاكتور بالنسبه لهم هو البوليساكرايد كبسول السؤال الترتيب برضو اياه منشن ذا موست امبورتنت فيرولنس فاكتور ان اي فاكتور بس مش بالجمع mentions the most important virulence factor عايز واحد بس in each of the following microbes أو organisms number A من السؤال staph aureus coagulase staphylo coagulase enzyme number B من السؤال script biogenes M-protein M-protein number C من السؤال script pneumonia وبعدين ذن السؤال من ذن then mention its role in pathogenesis. كده السؤال كده اقول لك الاول mention او enumerate وبعدين then كده then ايه بقى then mention its role in pathogenesis يعني الفيروس فاكتور اللي انت ذكرته ده بيساعد الباثوجينيسيس ازاي قلت لك الاسئله اللي بتدن على ودانك تمام الكبسول بقى مالها لو حبيت اتكلم عليها الكبسول هنا از ذا موست امبورتنت فيرنس فاكتور علم لانها انتي فاجوسيتك هتبروتكت الاورجانيزم من الفاجوسيتوز الكبسول في حد ذاتها هابتينك الكبسول هابتينك لوحدها لازم تمسك في البروتين خد بالك مين اللي بعد هابتينك ايهاب اسمه معقول انا فاكرك لحد دلوقتي صح حتى انت تفاجئ يعني نمو لي دي هو اتخض حتى جاي 9 من 10 انا لا 10 فوق ال 10 اكتر كمان 13 من 10 كده لا مش امتحان امتحان القسم لا انا خدت بالي وانا بشرح كنت حد في السكشن بتاع السبت باين؟ السبت ساعتين. السبت كنت حد انا كنت حاطط فانا كنت مش. لا انت جاي نمره حلوه يا 9 10. بس خلاص بس الحديث عن الكبسول بوليساكرايد ان نيتشر تعتبر الموست امبورتنت فيرنس فاكتور هنا لانها انتي فاجوسيتيك يعني بتبروتكت الاورجانيزم اجينست فاجوسيتوزيس في حد ذاتها هابتينيك يعني ايه هابتينيك بقى يعني ان السيلف ممكن لوحدها مش السيلف ايميون سيستم لكن هي الكبسوله كده موجوده لوحدها ولا متشاله على بارتكل الكبسوله متشاله على بارتكل فتصبح انتيجينيك يعني وجودها فوق الاورجانيزم كده تبقى انتيجينيك وطبعا انتيجينيك يعني اقدر استخدمها بتختلف من اورجانيزم لاورجانيزم فقدرنا نستخدمها زي قصه الام بروتين بتقسيم النيموكوكاي الى سيروتايبس وصلنا الى 90 سيروتايب الام بروتين امبارح كان بيقسم ايوه لا بس 90 مش زادوا 10 الام بروتين كان بيقسم ستريبت بايوجينز ده سبيشيز مختلفه بيقسمهم الى 80 نوع طيب 1 و 2 و 3 لحد 80 هنا الكبسول بتاعت النيموكوكس بتقسم النيموكوكاي الى 90 ديفرنت سيروتايبس هتعرف حالا اهميه التقسيمه ل 90 سيروتايبس دي حالا بعد ما بنتكلم على الفيرنس فاكتور بنتكلم على ديزيزز كوزد باي اورجانيزم ايه بقى ديزيزز كوزد باي ستريبت نيمونيا اولا الستريبت نيمونيا بتعيش عند تلت السكان النورمال بالهيلثي من غير ما تعمل لهم ديزيز يبقى ده ايه ثالث اورجانيزم يعدي عليا عنده كاير ستيت بعد مين الستاف اوريس انا دي فاضل الستاف اوريس كانت 40% في النوز والسكين وبعدين من شويه الستريبت اجالاكتيا كانت عند ربع الفيميلز في الجينيتال سيستم وادي الستريبت نيموني موجوده عند تلت الناس النورمال عايشه فين في النيزو فارنج اذا ده اورجانيزم ضعيف ما عندوش فيرنس فاكتورز قويه وموجود عند تلت الناس بشكل نورمالي عايش في النيزو فارنج صح يبقى عشان يعمل ديزيز لابد من بريديسبوزنج فاكتور ولو بصيت في اخر الباراجراف بتاع الديزيز هتلاقي البريديسبوزنج فاكتورز اللي بيساعدوا على انه يعمل الديزيز يعمل الديزيز في الاكستريمز اوف ايج في اليانج الفيري يانج او الفيري اولد عشان الفيري يانج بيبقى لسه الايه الاميون سيستم بتاعه اماتيور والاولد قلنا بيبقى حصل ايجنج الاميون سيستم بقى خلاص سلم النمر يعني الناس الالكحوليك لان الالكحول في حد ذاته بيبقى يعتبر بويزن او بويزنس بالنسبه للاميون سيستم الناس الالكوهوليك ممكن يجي لهم النيمونيا فولوينج سبلينكتومي مش معنى بعد السبلينكتومي عشان السبلين بارت من الاميون سيستم فانت بتضع في الاميون سيستم الناس اللي عندهم تيومرز اللي الميونوكومبرومايز اللي بياخدوا الميون سبريسيف دراجز يبقى دول الريسك جروبس اللي ممكن هذا الاورجانيزم يعمل فيهم الانفكشن ايه بقى الانفكشنز اللي هيعملها لهم من اسمه كده ستريبت نيموني يبقى بيعمل ايه نيمونيا وبرونكو نيمونيا واضح اسمه سهل فانت تعرفوا تجيبوا الديزيز ده بسهوله لكن خد بالك ده بيعمل اذر ديزيز مش هتفتكروها واللي ما بيفتكرش ديزيز بقى في الامتحان بيقعد ايه يفعص وشه كده يقول يا ربي يا ربي ده انا مذاكرهم يا ربي وهو مشاور عليهم ومش واخد باله يا ربي دي بقى دي انت مشاور على الاربع اماكن الثانيه اللي بيعمل فيهم الانفكشن صباعك ده مشاور على ودنك يبقى وضعت اسمين وصباعك دي فوق يبقى مننجايتس وعمال تفعص في عينك يبقى كونجنكتيفايتس وكف ايدك دايس على الساينس يبقى ساينوسايتس يبقى ادي اربع حاجات تانية بتاعت يا رب ما افتكرتهمش خرجت من الامتحان زميلك فكرك قال لك دول بتوع يا رب هتقول يا قلبي يبقى كارديتس يبقى ادي ديزيز كوز باي ستريبت نيمونيا نيمونيا من اسمها سهله قوي ويا ربي ولو ما افتكرتش يبقى كمان ايه يا قلبي هذه مجموعة الأمراض اللي بيعملها هذا الأورجانيزم تمام؟ نشخص ازاي؟ لابوراتوري دايجنوزيس انتوا اللي هتعملوها عشان اطمن انكم عرفتوا القواعد العامة مين عايزين حد يشارك؟ اسمع عشان كده محمد ايه؟ قول يا محمد يا ادريس في القواعد العامة للابوراتوري دايجنوزيس بتاع اي أورجانيزم القواعد التقليديه ان اخد سبيسيمين. هتاخد ايه يا محمد هنا في هذه الحاله؟ بص الامراض اللي لسه قايلينها وانت تجيب لي 4-5 سبيسيمين عليها. قلنا بيعمل نيموكوكس يعني بيعمل نيمونيا، يبقى ياخد سبيولر. يا ربي ها سي اس اف يبقى مينجايتس، بص من الساينسز او العين او الودن صح؟ او طالما يا قلبي يعني دخل بلاد ستريم يبقى اخد بلاد. سهل الكلام؟ اللي ورا محمد مين؟ هدى. ها انت هدى شو عندك معلش اتفضلي. دائما بعد ما ناخد السامبل نعمل حاجه اسمها دايركت ديتكشن. يعني ايه دايركت ديتكشن؟ يعني اخد جزء من السامبل واحب اشقط كده اطمن اشوف مين الاورجانيزم الموجود، اروح سابق بالجرام. ايه رايكم هشوف ايه؟ جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد ان بيرز او ديبلو كوكاي كبسولين. حلو قوي الكبسوله تبان از ان ستين ده يبقى ايه؟ طب ايه رايكم مش الاورجانيزم ده موجود نورمال يعني تلت الناس؟ لحظه بس، يعني معنى كده ان انا لما باخد سبيوتم ممكن شهد تكون سليمه ما عندهاش نيمونيا، شكي مش في محله، ولا عندها هذا الاورجانيزم. لا ده انا عايز اوصل للكونكلوجن، لازم اعمل كل يبقى وجود هذا الاورجانيزم في كونتامينيتد سامبل هيبقى مش مفيد. امال امتى؟ برافو عليك، امتى يبقى الاورجانيزم ده وجوده في الدايركت ديتكشن مفيد؟ بيزوجت في سامبل استرايل كاني الاميد السي اس اف فور اكزامبل. هيبقى هنا دايجنوست، هيبقى جميل قوي ان انا الاقيه استرايل سامبل زي السي اس اف. طيب لو ما لقيتهوش ما شفتهوش كامل بعناية اقدر ادور على حاجه من حاجات كبسول. اقدر ادور على الكابسولر انتيجنز بتاعه بايه؟ السي اس اف برضه بايه؟ بانتي بودي. بس ده سوليبل وده سوليبل ومش هشوفهم بوضوح، يبقى اعمل واحد من الانتي بودي الرياكشن. لا ايه اللي وصلني؟ ها لاتكس. برافو عليك لاتكس اجلوتينيشن. عندما يكون عندي الانجين والانتي بودي الاثنين سوليبل والرياكشن مش هبقى ضامن اشوفها بوضوح، بحول واحد من الرياكتنس الى بارتكلز بان انا احط الانتي بوديز على لاتكس عشان اعمل لاتكس اجلوتينيشن او ما يعرف بالباسيف اجلوتينيشن. اقدر اعمل استخدم الانتي بوديز في اختبار اخر اهو لسه ايه؟ اذا كانت الكبسول موجوده بس مش باينه ما نحاول ننفخها، نعمل كبسول سويلنج تيست او ما يعرف بالكويلنج تيست. مين اللي معانا؟ ايمان. بعد ما عملنا دايركت ديتكشن تحبي تعملي ايه؟ كالتيفيشن. خد بالكوا دي قوانين قواعد عامه. اي اورجانيزم يا جماعه وانت بتقول السامبلز تلاقي في السامبلز احتمال اخد بلاد سامبل تروح قاسم كلمه كالتيفيشن نصين. اي سامبل اذر ذان بلاد تتزرع مباشره على البلاد اجار. اما الاسراء اما اذا كان سامبل بلاد اروح عامل البلاد كالتشر تكنيك اللي لسه حكينا، ويا ريت في الامتحان تروح قايل له ملخص التكنيك بيتعمل ازاي من 5 الى 10 ملليلتر بلاد على 50 الى 100 ملليلتر بروس، واعمل انكيوبيشن في 37 وكل 48 ساعة اعمل سب كلتشر على بلاد اجار. بعد 10 ايام. لو 10 ايام ما طلعش اقول نيجاتيف، لكن انا هنا بتكلم على البوزيتيفيتي الايجابية. اعمل ايه يا الاء؟ اعمل بلاد كلتشر. عملت بلاد كلتشر وعملت سب كلتشر او كنت زارع زي ما قالت ايمان واسراء السامبل مباشرة على بلاد اجار. مايكروسكوبيك ازميشن. او عامل حاجة عايز احط عنوان. ايدنتيفيكيشن. يا جماعة اللي ما سمعش سيستماتيك قبل كده، اللي ما سمعش الشابتر العامل. لما اجي اعمل لابوراتوري دياجنوز عندي اربع عناوين رئيسيه عايز اوطيها. سبيسيمين دايركت ديتكشن بتفاصيله بقى بعد كده. كالتشر والكالتشر في قانون اي سامبل غير البلاد تتزرع مباشره على الميديا. اذا كانت بلاد اعمل بلاد كالتشر، ثم لما يطلع الكورنيس بعمل ايدنتيفيكيشن. اربع خطوات عامه لازم نحفظهم. هنا بقى الايدنتيفيكيشن اعمل ايه يا الاء؟ مايكروسكوبيك اكزامينشن. اذا كنت ما شفتش المورفولوجي كويس في السامبل اشوف المورفولوجي كويس بعد ما تبعت الكورن، اروح فارد فيلم وسابق بالجرام والاقي جرام بص الكوكاي ارينجد ان بير. حلوه. ها ابص على طبق البراد اجار الاقي الكورنس او كريم اسم فاطمه، الاقي الكورنس ايه يا فاطمه؟ الاقي الكورنس عامله الفا هيمولس، اروح واقف هنا مع نفسي واقفه مهمه دي. ايوه يا بنت انا واخد سبيوتم سم وزرع طلع اورجانيزم عامل الفا هيمولجي، طب ما جايز يكون فيردنس. مش لسه دارسين الفيردنس ستريبتوكوكال وقلنا عايشين في الاورال كافيتي؟ ايه اللي يعرفني انه فيردنس ولا نيموكوكس؟ ما انا جاي لكم واحد يقول لي طب وايه يعني ما يكون؟ اقول لا خد بالك الاثنين اورجانيزم عايشين في مكان واحد، ده عايش في الابر اسبيراتوري تراكت ولا عايش في النيزوفاكس يعني في الابر اسبيراتوري تراكت. الاثنين اورجانيزم مورفولوجيكالي سيميلر، ما هو من عيله واحده رينجد ان شورت تشينز او بيز قريبين من بعض في الشكل. وحاجه ثانيه الجروس بتاعهم على الكالتشر ميديا يعني الكالتشر كاركترستيك از ذا سيم، الاثنين بيجروا على بلاد اجار والاثنين بيدوني الفا هيمونيتيك كولونيز، كولونيز عامله الفا هيمونيتيك صح؟ طيب ليه رغم التشابه ده من الضروري ان اميز بينهم؟ ده السؤال ده جه مره في المحاضره جه في Why is important to differentiate between strep pneumonia and strep pneumonia؟ لان واحد نورمال فلورا والثاني باثوجينيك. فيبقى هنا مهم جدا اميز بينهم عشان يا اما ده يبقى سبب الديزيز يا اما يبقى العيان عنده حاجه ثانيه. فاهمين الاجابه؟ في طلبه لما جالهم السؤال ده عشان ده كان الباراجراف اللي بيقدم للكومباريسون. الناس دايما احيانا ما تهتمش بالمقدمات. السؤال ده اعتبروه ايه مقدمه مش مهم وراح حافظ الجدول. فلما الطالب ده يبقى منتظر اجي اقول له قارن حافظ الجدول وهيقطع الجدول ده فما قلنالوش قارن. قلنا له ليه مهم انك تميز بينهم؟ راح برضه راح قاطع الجدول ما ياخدش درجات لان مش الاجابه اني بقول لك قارن، بقول لك هو ليه مهم انك قارن؟ المهم انك قارن لان الاثنين اورجانيزم عايشين في مكان واحد، الاثنين اورجانيزم سيميلر من حيث الكالتشر وسيميلر من حيث المورفولوجي لكن شتان، واحد بيعتبر وجوده نورمال في هذا المكان والثاني بيعتبر باثوجينيك بيكون هو البوزيتيف اورجانيزم. من هنا وجب التمييز بينهم. طب وجب التمييز ازاي؟ لازم اعمل تيست، مش لازم اعمل السته اللي عندك، اعمل اختبار من السته دول عشان اتاكد دوت ستريبت نيموني ولا فيردنس ستريبت. ايه بقى الست فروق اللي بينهم؟ ده بقى يبقى سؤال اخر اسمه قارن. كومبير بين الفيردنس ستريت كوبس والنيمو. هتلاقي جدول سهل كده فيه ست نقط. لو دوت النيمو كوبس وده الفيردنس ستريت كوبان تلاقي يس يس يس يس يس يس والتالي نو نو نو نو نو نو نو مع بعض قول معايا ستة يس وستة نو. جبنا السؤال ده مرة مرات ولقينا الإجابة كده بس فضل فرق بين النيمو كوكس والفيردنس هو كده ده ستة يس بقى اسمه كده النيمو كوكس بتاع الستة يس والفيردنس بتاع الستة نو. ايه بقى الفروق؟ هو ده يس ايه وده نو في ايه؟ يقول لك ممتحنين روزا لا روزا لا روزا ما هوش انا مجاوب وسقطوني. طبعا ده ما ياخدش ولا درجه. طبعا التكريم ده كده ياخد درجات. يعني برضو العطف والحنية والطيبة والأبوة والأموة مش للدرجات دي. لا لازم تقولي بس يعني الايتمز ايه. اول نقطة يس او نو بايل سوليبيليتي. يعني ايه بايل سوليبيليتي؟ انت زرعت على طبق بلاد اجار طلع الكولوني كده. لو جبت انبوبة وحطيت فيها بايل سول واخدت الكولوني دي ده وانتهى. لو ما دابتش مش بتدوب في البايل يبقى ده فيردنس. يعني بايل سوليبيليتي لا للفيردنس، الفيردنس ما بيدوبش في البايل. لكن لو نيمو كوكس تلاقي الكولونيز فرقعت صلاة لايسنس والبايل سول يعني نيمو كوكس يس السوليبيليتي بتدوب في البايل. يبقى لو جبت بايل سول ودوبت فيها الكولوني الكولوني بتاعت النيمو كوكس تدوب بتاعت الفيردنس ما تدوبش. نمرة اتنين اوبتوشين سنسيتيفيتي. الاوبتوشين ده انتي مايكروبيال ايجنت عامل زي اختبار الباسيتراسين بتاع امبارح. يعني لو جبت طبق وزرعت عليه الاورجانيزم معايا يا دكتور جبت فلتر بيبر وبليتها اوبتوشين ورحت حاطط الفلتر بيبر هنا كده على الاورجانيزم لو الاورجانيزم ما بلاش معاه الاوتوشين ورينال جرو رغم وجود الاوتوشين يبقى الاوتوشين ريزيستنت بيبقى فيرجنس لان الاوتوشين الفيرجنس يقول لا الكلها. ومره كان سنسل في الطبق اهو حطيت ديسك الاوتوشين تلاقي الاورجانيزم قادر يجرو بس بعيدا عن الاوتوشين يعني سايب دايره هنا كده انهبيشن زون يبقى يس الاوتوشين بيوقف بينهبت الجروث يعني الاورجانيزم سنسل للاوتوشين. انيمال باثوجينيستي نعم للنيموكوكس ولا للفيرجنس. لو جبت فار ابيض من فران المعامل وحقنته بالسبيوتر او بالاورجانيزم الفار يجيله سيبتسيميا ويموت اذا كان الاورجانيزم نيموكوكس. الفار يعيش وما يموتش اذا كان الاورجانيزم فيرجنس. وجود كابسول انجين نعم للنيموكوكس عندها كبسول ولا للفيرجنس. البويلنج تيست لو عملته نعم للنيموكوكس بوزيتيف ولا للفيرجنس. لو جبت نيوكليك اسيد بروب سبيسيفيك للنيموكوكس وحطيته على الاورجانيزم يدي بوزيتيف مع النيموكوكس ونيجاتيف مع الفيرجنس. بص عمرو انا معاك عمرو قال لك ده تحيز. طب انا اقدر لو جبت نيوكليك اسيد بروب ضد الفيرجنس وحطيته يبقى هنا لا للنيموكوكس ونعم الفيرجنس صح؟ لكن انا براكتيكال احضر بروب ضد الفيرجنس ليه؟ انا الطبيعي اني لما بدور على النيموكوكس ده اورجانيزم خطير بيعمل لي مننجايتس وبيعمل سيبتسيميا وبيعمل اندوكاردايتس وبيعمل بلاوي زاد. فيوم ما احب ادور عشان اشخص النيموكوكس هو الاشهر كباثوجين فده اللي احنا بنسعى ان احنا نعمل له جروب فالجروب بتاعه موجود. لكن الفيرجنس اللي عايش في الاورال كافيتي وهم بيعمل دنتال كيرز والحاله الوحيده اللي بتمنى منه مع خلع السنان ولو شخص بريديسبوزد ويعمل سب اكيوت اندوكاردايتس. لكن غير كده هو ملوش كلينيكال امبورتنس غير الحته دي بس. لكن النيموكوكس احنا قلنا اهو نيمونيا وبرونكو نيمونيا واي ربي واي قلبي والهيصه دي كلها. عشان كده لو جروب. فاذا لو حطيت الجروب على الاورجانيزم واداني بوزيتيف رياكشن يبقى ده نيموكوكس. لكن احنا ما عندناش جروبس للفيرمس مش بنجتهد ان احنا نصنعها. ادي الفروق بعد ما شخصته تعالجه ازاي؟ مش ده من عيله الاستلام؟ اصبح اهو بيشو ريزيستنس للانتي بايوتكس وخصوصا للبنسلين. وبننصح باستخدام الثيرد جينيريشن سيفادوسبورين ايزر الون او ان كومباينيشن. شفتوا عيله الاستريبت ممبرز كتير وسبيشيز كتير اصبحت ريزيستنت للبنسلين اللي لسه ربنا محافظين عليه هو الاستريبت بايوجينز عشان خاطر قصه الروماتيك. هل في سبيسيفيك بريفنشن هنا ولا لا؟ نعم اول اورجانيزم يعدي علينا بنحضر ضده فاكسين. ليه؟ هو اللي قدم لنا الحل. اورجانيزم كبسولين فبنروح واخدين الكبسول. تفتكروا في الصفحه اللي على شمالكم لما قلنا الكبسول بتقسم الاورجانيزم ل 90 سيروتايب صح؟ طب يوم احضر فاكسين ضد النيموكوكس احط 90 نوع في حقنه واحده 90 different engines بيبقى لود جدا على الميون سيستم. فاحنا اخترنا الموست كومن برافو عليك. دورنا على الموست كومن نيموكوكس سترينز اللي ممكن يعملوا انفكشنز ومش بس في منطقه واحده ولا في دوله واحده وانما في المجتمعات المختلفه. فلقينا 23 نوع من ال 90 هم الاشهر فخلطناهم في باكسين واحد اللي حضرنا اسمه نيموكوكال بوليساكرايد باكسين معمول من البوليساكرايد كبسول بتاع 23 نوع. هل اي حد فيكم اتطعم بهذا الفاكسين؟ الاجابه لا. ليه؟ الاورجانيزم موجود عند تلت الناس ما بيعملش فيهم انفكشن. امال احنا حضرنا الفاكسين عشان نطعم مين؟ نطعم الريسك جروب اللي هم مين؟ فولوينج سبلينكتومي او شخص امينوكمبرومايزد او الاولدر ايج الالدرلي يعني الناس العواجيز هم دول لو جات لهم الاورجانيزم يجيب لهم نيمونيا ولا حاجه وتبقى فيتر ولا كده دول اللي انطعموا. يبقى بنطعم الريسك جروبس بهذا الفاكسين اللي هو اسمه نيموكوكال بوليساكرايد فاكسين. طب ما لحظه بس لحظه عندك ما الاطفال الصغيرين هنا انهم ريسك جروب ما تيجي نطعمهم بهذا الفاكسين. اليك هذه المعلومه الهامه الاطفال الصغيرين ما بيقدروش يستجيبوا للبوليسكرايد انجينز لحد سن سنتين الى ثلاث سنين. ليه؟ البوليسكرايد انجين بينتج مجموعه من الانجينز اسمها تايمس اندبندنت انجينز. الاطفال ما بيقدروش لسه عندهم الميكانيزم بتاع الاستجابه للتايمس اندبندنت انجينز الى ان يبلغوا سن سنتين الى ثلاث. طب الحل، عايز احول البوليسكرايد من تايمس اندبندنت الى تايمس ديبندنت، اعمل لها كونجوجيشن مع بروتين. بنجيب البوليسكرايد كبسول ونعمل لها كونجوجيشن مع بروتين فتصبح تايمس ديبندنت، ونديها للاطفال فتقدر تستيميليت الاميون سيستم. يبقى الاطفال الصغيرين عملنا لهم فاكسين مخصوص هو عباره عن كونجوجين معمول من بروتين كارير مع البوليسكرايد. ليه؟ لان الاطفال لا يستطيعوا انهم يستجيبوا للبوليسكرايد انجينز لحد سن سنتين ثلاثه. الكتاب مش قايل بس هنقولها بعدين، يعني الكتاب لسه تمهيد كده مش عايز ننتقل عليه. لما يجي لنا تاني بوليسكرايد فاكسينز وقدام شويه هنبقى اقول لك بالتفصيل ليه، ما انت تعرفها من دلوقتي. ليه الاطفال اللي اقل من سنتين ثلاثه لا يستجيبوا للبوليسكرايد فاكسينز؟ لان البوليسكرايد اس تي اي تايمس اندبندنت، فلازم اخلطه اعمل له كونجوجيشن لبروتين عشان احوله الى تايمس ديبندنت. سهل كده. اخر شابتر داخل معانا ان شاء الله في الامتحان هو شابتر 4 الانتيرو. الكلام ده لسه مش رسمي الاربع اللي بعد كده. لا محدش يشيع انا وقفت فين. اوكي خلاص هتشيع وقفنا فين وعقال مرعي قال ومرعي عاد. اقول لك طب هات بقى تدخل كمان حاجه عشان ما تبقاش مرعي قال. انت حرين ماشي خلاص خفوا موريا بتقول حد بقى ايه حد ما يبانه صح. الانتيرو كوكس كانوا زمان بيقولوا عليها ستريبتو كوكس. الانتيرو كوكس كانوا زمان بيقولوا عليها ستريبتو كوكس. ليه؟ بص كده جنرال فيتشر هتلاقي اربع صفات مشتركه معايا. ده كانت منا صح معايا اربع صفات مشتركه. ايه هما؟ مورفولوجيكال جرام بوزيتيف كوكاي واوفر برضه وارينج سنجل او بيرز او شين. الله يبقوا يشبهوا الستريت كوكس في الشكل صح؟ حلو قوي. فكرت بانيروز صح؟ كاتاليز نيجاتيف صح. عندهم كربوهيدرات انجن في السيل وول بتاعهم اللي هو بينتمي لللانسفيلد. حتى كنا بنقسمهم مع جروب اسمه جروب دي. مش لانسفيلد عمل الجروب ايه لحد دبليو؟ دول كانوا في جروب دي بتاع لللانسفيلد. مش دول اربع صفات مشتركه مع الاستريب؟ ماشي. امال يا رامي فصلوهم ليه يا رامي؟ ايه اللي خلاهم يحطوهم في جينس واحده؟ ده حتى السبيشيز كان اسمها ستريب كوكس في كالس. بقى دلوقتي اسمها انتيروكوكس فيكالس. ليه مش شالوهم من السبيشيز؟ ليه شالوهم من الجينس بتاع الستريب كوكاي وحطوهم في جينس خاص سموه انتيروكوك؟ على فكره انتيرو جاي من انتست، فهم بيعيشوا نورمال في الانتست. واسمهم في فيشيال او فيكالس عشان بيخرجوا مع الفيس. لكن هم ليه اساسا فصلوهم عن الستريب كوكس؟ لثلاث اسباب مهمه. لقوا انهم بيقدروا يجروا في درجه 45 17. والطبيعي ان الاستريت كوكاي رينج بتاعهم اب تو 40 ما يقدروش يجروا عند 42 فيما فوق. بيختلوا في صفهم. قال لك يعني مش مشكله، ما هو يعني البني ادمين في نفس العيله بتلاقي واحد يستحمل الحر وواحد يستحمل. لقوهم بيقدروا يجروا على ميديا كونتيننج 6.5% صوديوم كلورايد، بينما بقيه افراد الاستريت ما يقدروش. طبعا لما رجعوا لل 16 اس ريبوزومال صدوني الكلام اللي قلناه الحصه اللي فاتت بقى اللي هو الطريقه الحديثه لقوا في اختلاف. قالك بس طالما بقى مختلفين يبقى حطهم في جينس ثاني واحد. وبعدين لقوهم بيمتازوا باختبار الاستريبت ما بيقدروش يعملوه. لو زرعتهم في ميديا فيها ماده الاسكلين يقدروا يعملوا له ميتابوليزم ويعملوا له هيدروليز، خصوصا في وجود البايل سول، ويطلعوا كورنز دونها اسود، فيعني كان ليهم ميتابوليك اكتيفيتي خاصه بيهم، القدره على انهم ماده بنحضرها في شكل ملح اسكلين او صوديوم اسكلين بيتخلط مع الماكونكي، الماكونكي داخل في تركيبه بايل سول، فالاورجانيزم ينشط في وجود البايل لانه من سكان الانتستين، ويروح عامل هيدروليسيس او ميتابوليزم للاسكلين دوت ويطلع باي برودكت لونه اسود، فيروح عامل بلاك كورنز. الستريبت العاديين ما بيقدروش على هذا النوع من الميتابوليزم. انا بس يعني واضح انهم مختلفين. في وجه شبه قرايب ماشي، لكن في اختلاف يجعلنا نضع الانتيروبوركس في سيبريت جينوس. بالطريقه اللي انا قلتها لك دي تقدر تحفظ وجه الشبه ووجه الخلاف بينها وبين الستريبت، لان في امتحان من الامتحانات الناس تقول لك صفحه مش داخله وفي الاخر والستريبت اهم، جه قال لك منشن ذا جنرال فيتشرز اوف انتيروبوركاي. الجنرال فيتشرز اوف انتيروبوركاي بدل ما هم سته عندك انا هخليهم سبعه. هذا اول حاجه نفس السته اللي عندك بس في ايتم هفكه نصين، انهم فكرت بانيروب افصلها عن بقيه الجمله، ومش تقليدا لما يبقوا سبعه يبقى في اربع اوجه شبه وثلاث خلافات. اوجه شبه الاربعه المورفولوجي، وانهم فكرت بانيروب، وانهم كاتاليز نيجاتيف، وانهم عندهم لانسفيلد جروب انجل، والثلاث فروق 45 انهم بيجروب 45 بيستعملوا 6.5% السوديوم كلورايد، وبيختلفوا ميتابوليكالي يقدروا يعملوا هيدروليسيس الاسكرين ويطلعوا بلاك كورنز في وجود البايل سول. اشهر سبيشيز اسمها ستريبتوكوكس فيكاليس، ويليها سبيشيز اخرى اسمها اسف بقى انكيروكوكس فيكاليس، ويليها الانكيروكوكس فيشيال. عايشين نورمالي فين؟ الجي اي تي من اسمهم كده. امال يبقى ايه بقى الديزيزز كوزد باي ساتش بكتيريا؟ لو خرجوا من مكانهم من الجي اي تي يعملوا بلاوي. بلاوي بقى في المنطقه المحيطه. اول بلوى يروحوا اليورينري تراك. من اشهر البكتيريا اللي بتعمل يورينري تراك انفكشن. او يروحوا للسوفت تيشوز بتاعت الابدومن او البلفس، ما هي منطقه محيطه هي. فيعملوا انترا ابدومينال او انترا بلفيك ابسس. يسرحوا في البلاد ستريم يقوموا يعملوا بكتيريميا، واللي يعمل بكتيريميا لو وصل الهارد يعمل اندوكارداي، ثم ما دام في الهارد ما دام في البلاد ستريم الحته اللي هيروحوها يعملوا فيها اللي هم عايزينه، يقدروا يروحوا للبايل والليفر يعملوا كوليسيستايتس، يروحوا يعملوا نيمونيا، يعملوا مننجايتس، يعملوا ابسس، يعملوا وند انفكشن، يعملوا جوينت انفكشن. المكان اللي هيوصلوا له هيعملوا فيه جنرالايز بايوجينيك انفكشن. نعالجهم ازاي؟ بالانتي بايوتيك. هقول لكم جمله وتقولوا لي يس اور نو. لما تلاقي ان العيان عنده انتيروكوكس امبيريكالي كده وانت مغمض اكتب له اوصف له سيفالوسبور. مش عارف ايه الفاميلي دي خدناها في الانترنسك ريزيستنس. عارفين يعني ايه انترنسك ريزيستنس؟ يعني هي الكاركتر بتاعتها، يعني الاورجانيزم كده ناتشرالي من غير حاجه كده ريزيستنت، من غير ما يكتسب ريزيستنس فاكتور. وقلنا هناك مثال ثلاث امثله كملوا الانتيروكوكاي ار انترنسكلي ريزيستنت تو سيفالوسبور. وقلنا الكلام ده الاكسبكتد وبريدكتبل ومش بريدكتبل وكونسيستنت، ولو جربت حتى هتلاقي القصه دي. اوعى تنسى المعلومه دي وضيف عليها كمان الكليندامايز. الانتيروكوكاي ناتشرالي او انترنسكلي يعني ربنا خالقهم ريزيستنت تو سيفالوسبور اند كليندامايز، وعشان كده لازم نعمل لهم انتيبيوتيك سنسيتيف تيست في المعمل قبل ما نعالجهم، وبنعالجهم بسينرجيستك كومباينيشن لانهم هايلي ريزيستنت وبيعملوا سيفير انفكشنز زي ما انتم شفتوا. ما لهمش طبعا تاكسين وما لهمش بريفنتيف. اي استفسار او سؤال؟ تنسوش كل ورق الاسئله بره، اللي ناقص ورق اسئله ياخده. المراجعه اهي.